الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد بن أحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير ثبت الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. قال رحمه الله في الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق ببيان ثواب الحج والعمرة، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الثواب المترتب على الحج والعمرة. ومناسبة هذا الباب لكتاب الحج ظاهرة واضحة، لأن عبادة الحج إذا بين ما فيها من الفضل والثواب دعا ذلك العبادة إلى أن يعتنوا بها ويحرصوا عليها، وهذا كله من مسائل الحج وأحكامه. ولذلك اعتنى العلماء والأئمة رحمهم الله ببيان فضل هذه العبادة العظيمة وما رتب الله عليها من جزيل الثواب وحسن العاقبة والمآب. وهذا الباب اشتمل على فضيلة النسكين، نسك الحج ونسك العمرة. وظاهر الحديث الذي ورد معنا متعلق بالنسكين، وجاء الحديث الثاني في فضل الحج المبرور. وأيا ما كان، فإن قلنا إن الحديث الثاني خاص بالحج فإنه يكون تبعا للحديث الأول، لأن بيان فضيلة كل واحد منهما منفردا لا تعارض الأصل في بيان فضيلة الاثنين معا. أو يقال إن الحج في شرع الله عز وجل يشمل الحج الأكبر والأصغر، وبناء على ذلك إذا اجتمعا انفرد كل واحد منهما بنسكه، وإذا افترقا شمل كل واحد منهما الآخر إلا إذا دل الدليل على الاختصاص. وهذا الحديث يدل على فضل المتابعة بين الحج والعمرة، وهو نوع ثواب مترتب على فعل الحج والعمرة. لأنه قد يستشكل البعض ويقول إن الحديث ورد في فضيلة المتابعة بين الحج والعمرة بأن تقع العمرة بعد الحج وليس في العبادة نفسها، يعني في فعل العبادة نفسها. لكن من حيث الأصل أننا لو تأملنا لوجدنا أنه لا يمكن المتابعة إلا بعد وجود الحج والعمرة، ومن هنا فالفضيلة متوقفة على إيجاد الحج، نسك الحج ونسك العمرة. يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. ما ترك عليه الصلاة والسلام باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل رشد إلا هدانا بإذن الله إليه. جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. المتابعة وقوع الشيء عقب الشيء، وقد يكون بفاصل أو بدون فاصل لأن يقع بعده مباشرة. والمتابعة بين الحج والعمرة قال بعض العلماء المراد بها أن يحج ويعتمر في سنة واحدة، سواء كان هناك فاصل من الزمان أو لم يكن هناك فاصل. لأنه لا يمكن إيقاع أكثر من حج في عام واحد. فلما قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنه لا يتبع الحج بالعمرة إلا على الأصل مرة واحدة في العام بأن يحج ثم يعتمر بعد ذلك. وفي قوله تابعوا بين الحج والعمرة دليل على فضل إيقاع الحج أي إيقاع العمرة عقد الحج سواء كان هذا بفاصل أو بدون فاصل. وشدد بعض المتأخرين فبدع من أوقع العمرة بعد الحج مباشرة إذا حج من ذلك العام. والأصل الشرعي يقتضي أنه لا فرق في العمرة بين أن تكون قبل الحج أو بعد الحج في أي أجزاء السنة، وسواء وقعت بعد النسك مباشرة أو وقعت بعد النسك بفاصل من الزمان طال أو قصر. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى الحج قالت يا رسول الله أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فأصرت، وكان بأبي أمي صلوات الله وسلامه عليه لا يرد سائلا، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من أدنى الحل، فانطلق بها إلى التنعيم فأحرمت بعمرتها وأدتها. هذا الحديث أصل في جواز العمرة بعد الحج من ناحية الجواز. والقول بأن هذا خاص بعائشة ضعيف بل مردود، لذا لا يعرف عند المتقدمين أن أحدا نص على أن هذا خاص بعائشة. وتوضيح ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بالعمرة بعد الحج ليس لاعتقادها لفضل العمرة بعد الحج، وإنما طلبت ذلك لقصة حاصلها أنها أحرمت حينما قدمت من ذي الحليفة بالمدينة، أحرمت بالعمرة متمتعة وكان إهلالها بالعمرة. فلما جاءت إلى سرف، وصلت إلى قريب من مكة سرف التي تعرف اليوم بالنوارية، حاضت وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فانسللت، فقال ما لك أنفست؟ ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. لاحظ أنها هي أصابها الحيض قبل الحج، ومن المعلوم أن من أحرم بالعمرة قبل الحج يحتاج إلى وقت ينتهي فيه من عمرته قبل أن يدخل عليه الحج. ومن المعلوم أن الحائض والنفساء لا تطوف بالبيت، لا يطوفان بالبيت. ومن هنا وقع الإشكال، لأن عادتها إذا مكثت تنتظر الطهر فسيأتي يوم عرفة ولم تطهر بعد. والسبب في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قدم مكة صبح رابعة من ذي الحجة، وهذا يقتضي أنه ليس هناك وقت، أن العادة عندها إلى خمس إلى ست أو سبع أيام بل إلى ثمان، وحينئذ سيأتي يوم عرفة ولم تؤدي العمرة بعد. وهذا معنى قوله أرفضي عمرتك. وأخذ العلماء منه دليلا أن من أحرم بالعمرة قبل الحج وتعذر عليه أن يأتي بالعمرة ينقلب قارنا، لأن القران والتمتع، القران أشبه النسك بالتمتع، وحينئذ انقلبت عائشة رضي الله عنها قارنة. ولما انقلبت قارنة فمعناها أنها كالمفرد تبقى بإحرامها ولا تتحلل، ثم تتحلل يوم النحر وتفعل أفعال المفرد. فلما فعلت أفعال المفرد ظنت أن حجتها مفردة، ولذلك في الصحيح قالت يا رسول الله أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فأثبت أنها قارنة، وأثبت أنها لم تكن مفردة، فهي راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية أنها تريد عمرة، لا أنها تريد قصدا للعمرة في هذا الوقت ولا اعتقادا ولا مزية مخصوصا للعمرة بعد الحج، وإنما طلبت أن ترجع إلى المدينة بحج وعمرة. فقالت: أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فدل على أن الإشكال اعتقادها لكونها مفردة، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها أنها حازت فضيلة الحج والعمرة، فلما أبت تركها. فهذه المراجعة من النبي صلى الله عليه وسلم ليس لمنع العمرة في هذا الوقت كما يظن البعض، أو يظن بعض المتأخرين وفهم بعض المتأخرين، وإنما المراجعة وقعت لاعتقادها أنها مفردة والواقع أنها قارنة. ولذلك أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، وهذا أصل ينبني عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على عمرتها، وإذا أقرها على عمرتها والأصل جواز العمرة دون تفريق بين أجزاء السنة فلا يبدع من فعله. لكن لو قال: العمرة بعد الحج أريدها، وقصد بها معنى غير الوارد، فحينئذ يكون بدعة، بل في سائر السنة ولا يختص هذا بذلك الوقت بعينه، هنا يكون تبديع. أما من حيث الأصل فتجوز له العمرة في سائر السنة على الأصل المعروف، إنما جر الكلام إلى ذلك لأن هذا نوع من المتابعة وظاهر الحديث العموم، بل هذا الحديث يدل على فضيلة إيقاع العمرة بعد الحج مباشرة لقوله: تابعوا بين الحج والعمرة، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، تعليل وبيان لفضل هذه المتابعة وما رتب الله عليها، أن من تابع بين العمرة والحج فإن من فوائد ذلك ومن ثوابه وحسن عاقبته أنهما، أي المتابعة بينهما، فقولوا إنهما أي المتابعة بين الحج والعمرة بفعلهما على الصورة المعتبرة ينفيان. النفي هو الإبعاد، يقال نفي الرجل عن المدينة إذا أبعد عنها ولم يدخلها، ومنه نفي المحاربين في الفساد في الأرض والحرابة. وقوله ينفيان الفقر أي أنهما يبعدان الفقر عن الإنسان، والفقر هو الفاقة والحاجة، وكونهما ينفيان الفقر هذه مصلحة دنيوية، والذنوب مصلحة دينية، نفي الفقر مصلحة دنيوية ونفي الذنوب مصلحة أخروية من حيث الأصل، وإلا فنفي الفقر قد يتضمن المصلحة الدينية من وجه آخر. فجمع بين خيري الدنيا والآخرة في حصول المتابعة. وقوله ينفيان الفقر أي أن الله سبحانه وتعالى يغني الإنسان ولا يجعله فقيرا، فلا يصل إلى حد الفاقة في مصالحه وأموره ومعاشه. ولذلك كان بعض العلماء يوصي من أصابته الفاقة واشتكى من الضيق أن يتابع بين الحج والعمرة، تأسيا بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يوصى بقراءة سورة الواقعة بعد صلاة المغرب، بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة بعد المغرب لم تصبه فاقة، فيسد الله حاجته ويكفيه، وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء. وفي هذا دليل على أن أمور الطاعة كلها خير وكلها بركة، وأن الإنسان إذا استقام على طاعة الله عز وجل كفاه الله هم دنياه، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتقوى الله وطاعة الله يوسع بسببها في حال الإنسان في أمور دينه ودنياه وآخرته. فلم أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وكم من إنسان ليس عنده مال، أصلح الله له دينه، فجاءته الدنيا ذليلة صاغرة حقيرة، وجعلها الله في يديه ولم يجعلها في قلبه. وفي هذا دليل تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن المتابعة بين الحج والعمرة يكون سببا في ذهاب الفقر والفاقة والحاجة، فيه دليل على مشروعية قصد الإنسان بالطاعة الخير، بمعنى أن الإنسان لو علم أن الاستغفار يذهب الهم والغم فاستغفر الله عز وجل، فإنه ربما جاءه الشيطان وقال له: أنت لا تستغفر الله عز وجل من أجل الاستغفار، وإنما تستغفره لمصلحة دنيوية. وهكذا بالنسبة لأمور الطاعة، إذا قيل للإنسان أنك إذا صليت وحافظت على الصلوات كفاك الله رزقك، وذلك قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فلو أنه صلى وحافظ على الصلوات وسأل الله من فضله أن يجعل الله هذه الطاعة سببا في غناه وعدم حاجته إلى الناس، لم يقدح هذا في إخلاصه. وهكذا بالنسبة لبقية الطاعات والأمور التي فيها خير، فلو قال قائل: إن الإنسان ييسر له الرزق وييسر له الكسب إذا حافظ على الصلاة مع الجماعة، هذا لا شك فيه أن الإنسان إذا حافظ على الصلوات قويت صلته بالله عز وجل وكفي هم الدنيا والآخرة. ولذلك قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فجعل في الصلاة والخشوع فيها والقيام بحقوقها وحقها الفلاح، وهو غاية النجاح وغاية السعادة. ومن هنا لو أن شخصا قصد هذه المصالح الدنيوية، أو قرأ مثلا الواقع بعد المغرب بنية أن يقضى دينه، لم يقدح هذا في إخلاصه وتوحيده. ووضح بعض العلماء ذلك بأنه بأن قال: إن مجرد قراءتك للواقعة في هذا الوقت يعتبر من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنك لما سمعت السنة تدعو إلى ذلك وفعلته فأنت مصدق بالرسالة ومؤمن بالرسول ومتبع للوحي، وهذا من الإخلاص ومن توحيد الله. فإذا لبس الشيطان على الإنسان في هذه الأمور كأن يقول له: أنت تذهب إلى مجالس العلم وتستفيد من معرفة الناس وصلتك بهم، أو تذهب مع الأخيار وتستفيد من الترويح والراحة النفسية، فيشككه في إخلاصه، رده من هذا الباب. قال بعض العلماء: دلالة الشرع على المصالح الدينية والدنيوية والأخروية في فعل الطاعات وترك المحرمات لا يدل دلالة واضحة على أن قصدها لا يقدح في إخلاص العبد وتوحيده لله عز وجل. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة الدنيوية المترتبة على المتابعة بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. والذنوب جمع ذنب، ونفي الذنب إبعاد عن العبد، فيعبر بالنفي يعبر بالغفر، مع أن الغفر أصله الستر، فيقال: غفر الله ذنبك، أي ستره، وليس المراد أن يستره فقط، وإنما هو كناية على أن الإنسان إذا ستر عنه ذنبه صار وجود الذنب عدمه كأنه على حد سواء، وإذا صار على هذه الصورة كأنه لم يصب الذنب، وعليه فإنه يكون مغفورا له، بمعنى أنه يزول عنه أثر الذنب وأثر السيئة. ينفيان الفقر والذنوب، ظاهر الذنوب العموم شامل لصغائر الذنوب وكبائرها. ومذهب الجمهور أن هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الأخرى كقوله إخبار عليه الصلاة والسلام بأن من توضأ فأصبغ الوضوء خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا مضمض واستنشق خرجت كل خطيئة مع الماء أو مع قطر الماء حتى تأخذ، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار يديه، إلى آخر الحديث. وكحديث عثمان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأصبغ الوضوء ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وكحديث الأذكار أن من قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دبر كل صلاة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وكحديث صيام عرفة أنه يكفر سنتين وصيام عاشوراء أنه يكفر سنة، الجمهور على أن هذا خاص بالصغائر دون الكبائر. وذهب طائفة من العلماء إلى عمومه وأن النص إذا ورد عاما بالتكفير أنه يبقى على عمومه. والسبب الذي دعا الجمهور إلى التقييد ظاهر حديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهذا الحديث قال بعض العلماء إنه مقيد فيحمل عليه المطلق، والقاعدة أن المطلق محمول على المقيد، وفي هذا الحمد إشكال لا يخفى من جهة الأصول. وثانيا قالوا كما صرح به بعضهم: كيف يعقل أن صوم قوله عليه الصلاة والسلام رمضان إلى رمضان ورمضان فريضة ثم يقول صوم يوم عاشوراء وهو نافلة وصوم عرفة وهو نافلة، يقول رمضان إلى رمضان نجتنبت الكبائر، أي أنه يكفر الصغائر دون الكبائر، وأما يوم عاشوراء وعرفة اللذان هما نافلة فإنهما يكفران الذنوب صغيرها وكبيرها. هذا وجه الإشكال، لأن مرتبة الفريضة أقوى من مرتبة النافلة أو أعلى من مرتبة النافلة. وهذا دليله حديث البخاري في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والاستدلال مبني على أصل أيضا عند بعض العلماء أن التعبير بالحب يقتضي الأفضلية، وهذا فيه إشكال. على كل حال قالوا إن هذا مشكل، وأجيب بأن قوله رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن إنما هو من جهة البينية، التكفير البيني، بخلاف التكفير الفعلي على الفعل نفسه، بمعنى أنه ندب هناك تكفير على الفعل نفسه وهناك تكفير ما بين الفعل والفعل أو ما بين العبادة والعبادة، فالتكفير البيني ليس كالتكفير عن الفعل نفسه. وحديث عرفة وعاشوراء متعلق بالفعل نفسه، وحديث الفرائض متعلق بالتكفير البيني بين هذه الفرائض في قوله والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن. وعلى كل حال الذي قواه غير واحد من الأئمة أن الحديث عام، بل قال بعض العلماء إن الحديث الذي استدللتم به على التقييد هو حجة على عدم التقييد، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد التقييد قال ما اجتنبت الكبائر، ولما أطلق دل على أنه لو كانت مقيدة لقال أيضا ما اجتنبت الكبائر، ولبين عليه الصلاة والسلام أنها مخصوصة باجتناب الكبائر. وعلى كل حال فالخلاف المشهور، وأشار الحافظ وغيره من العلماء والأئمة إلى أن ظاهر النصوص هو العموم، ولكن جمهور العلماء حملوا على القيد الذي ذكرناه أنه خاص بالصغائر دون الكبائر. في قوله عليه الصلاة والسلام كما ينفي الكير، الكير هو الزق الذي ينفخ فيه والكور بالضم هو الموضع الذي يوقد أو توقد فيه النار لاستصلاح الحديد عند الحداد والصائغ أو الذهب والفضة عند الصائغ. في قوله كما ينفي الكير النار تطيب الذهب وتطيب الفضة وتطيب الحديد فيصفى كل واحد من هذه الأشياء من الشوب وتجعله صافيا من الكدر. فلما كان ذلك أعني تسخينه بالنار يؤدي إلى تصفية من الشوب فالذنوب بمثابة الشوب ويذهب هذه الذنوب المتابعة. فشبه عليه الصلاة والسلام إذهاب النار بكدر الحديد والفضة والذهب شبه به عليه الصلاة والسلام إذهاب المتابعة للفقر والذنوب، أي أن الإنسان يسلمه الله ويخلصه من شوب الذنوب والمعاصي فيرجع سالما بلا ذنب ولا خطيئة مغفرة من الله عز وجل وفضلا عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام تابعوا احتج به جمهور العلماء على مشروعية تكرار العمرة، وقالوا إن قوله تابع يشمل من حج متمتعا وقارنا ومن حج مفردا، وحينئذ دل الحديث على جواز إيقاع أكثر من عمرة في العام الواحد وأن ذلك ليس بمكروه. وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث أنه لا بأس ولا حرج أن يكرر الإنسان العمرة فيعتمر أكثر من عمرة في العام الواحد. وذهب المالكية من حيث الأصل إلى كراهية تكرار العمرة، واعتمد الإمام مالك رحمه الله في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في سنة واحدة أكثر من عمرة، وقال إن التأسي في ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المعتبر، فكرهوا الإكثار من العمر أو تكرار العمرة في العام الواحد. احتج الجمهور بالأصل أن الأصل جواز إيقاع العمرة سواء سبقها عمرة أو لم يسبقها، وأنه لم يرد في الشرع منع من ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العمل ويتركه خشية أن يفترض على الأمة أو خشية أن يشق على أصحابه أيضا، كما في تركه لبعض السرايا التي بعثها ولم يغز بنفسه صلوات الله وسلامه عليه خوف المشقة على أصحابه. وبناء على ذلك قالوا إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم وعدم فعله لأكثر من عمره لا يدل على التحريم، وأكدوا هذا بأن الأصول تقتضي جواز التكرار، ومنها ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن، فقول العمرة إلى العمرة، وهذا يدل على أنه يشرع ويجوز أن يأتي الإنسان بأكثر من عمرة. واستدل بعضهم أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه كان يأتي قباء كل سبت، وإتيانه عليه الصلاة والسلام لمسجد قباء وصلاته فيه عليه الصلاة والسلام إنما هو طلب لفضيلة العمرة، لأنه قال عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه، أي صلاة سواء فريضة أو نافلة لا يشترط أن يصلي ركعتين خاصة بهذا، أي قال فصلى فيه وشامل لصلاة الفريضة أو النافلة كان كأجر عمرة، فأثبت له عليه الصلاة والسلام هذا. فقالوا إنه طلب أجر العمرة وكرره، فصار أصلا في مشروعية أن يطلب الإنسان أكثر من عمرة في العام الواحد، وعليه فإنه يشرع فعل أكثر من عمرة في عام واحد، وهو الصحيح فيما يظهر والله أعلم. وحديث أم المؤمنين عائشة في حجة الوداع يقوي هذا، لأنه قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فأثبت أنها اعتمرت في عامها. ثم قامت وأتت بالعمرة بعد العمرة، فلو كان ثم مانع لقال لها لا يجوز لك أن تخرجي، أو لا يجوز لك أن تأتي بعمرة أكثر، أو هذا مكروه لك. ولا شك أن الحاجة داعية لبيان ذلك، ولم يبينها عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز تخير البيان عن وقت الحاجة. وعليه فإنه يشرع أن يأتي الإنسان بأكثر من عمرة في العام الواحد طلبا لفضل العمرة وتحصيلا لما فيها من الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام والحجة المبرورة، الحجة المبرورة، الحجة المبرورة، اختلف في حقيقة الحج المبرورة والحج المبرور، كيف أو بما يكون الحج بارا، وذلك على أقوال حكاها القاضي عياض رحمه الله برحمته الواسعة. أولها أن الحج المبرور هو الحج المقبول، وثانيها أنه الحج الذي سلم الإنسان فيه من الإثم، فلم يكن فيه إثم ولا معصية ولا ترك لواجب ولا تقصير في حق، هو الذي سلم فيه من الإثم. وثالثها أنه الحج الذي لا رياء فيه ولا سمعة، أنه الحج الذي لا رياء فيه ولا سمعة. وهذه الأقوال في الحقيقة جمعها الإمام القرطبي رحمه الله، وقال إن حاصل الحج المبرور أو الحج المبرورة هي الحج، هي الحجة التي أداها الإنسان موافقة للشرع على الوجه المعتبر، بمعنى أنه قام بحق الحج وحقوقه وابتعد عن كل شيء لا يرضي الله عز وجل في حجه. وهناك تفسير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لبر الحج، حيث سئل عليه الصلاة والسلام في حديث أنس فقال له ما برور الحج، فقال إفشاء السلام وإطعام الطعام. وفي بعض الروايات طيب الكلام وإطعام الطعام، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الحاكم وسكت عليه الذهبي وأقره أيضا المنذري وحسنه المنذري، وأيضا الهيثمي أقر الحاكم على تصحيحه ولم يتعقبه بشيء. وهذا الحديث يقول الحافظ بن حجر أنه فيه ضعف، ولو صح لكان المصير إليه متعينا، أنه تفسير مرفوع. وفي الحقيقة أن البر كلمة جامعة أو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالبار هو المطيع لله عز وجل بكل ما يرضي الله عز وجل سواء في ظاهره أو باطنه. فما يرد من السلف من التفسير ببعض أفراد البر، أو ورد في النصوص مثل حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه وغيره، عند أحمد بن ماجه أيضا في رواية عمر وغيره، لا يقتضي التخصيص بهذه الخصال، وإنما يكون فردا من أفراد العام، مثل ما يقع في تفسير الآيات عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يفسرون آية عامة بذكر بعض أفراد العام، إنما هو بيان لبعض المفسر، وهذا لا يقتضي التقييد على وجه الإطلاق ما لم يأتي بصيغة تدل على التقييد. كان يقول مع أن قوله مثلا بر الحج، المسؤول نبر قال إفشاء السلام وإطعام الطعام، أي أن أبر ما يكون من البر في الحج أن يفشي السلام ويطعم الطعام، لأننا ندرك تماما أن الحج إذا وصف في البر الأصل فيه القيام بحقوق الحج وليس بحقوق الآخرين. فلما أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام بحقوق الحج وعبر عن القيام بحقوق الآخرين كأنه أسلوب حكيم، أي أنهم يلتفتون إلى شيء ويظنون أن البر حاصل فيه، فأشار إليهم أن بر الحج لا يقتصر على أداء العبادة تامة كاملة ما لم يكن هناك إحسان إلى الناس، فإن إفشاء السلام لا يكون إلا من مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أفشي السلام بينكم، لن تجد أحدا يفشي السلام غالبا إلا وجدته نقي القلب سليم السريرة أطهر الناس بإذن الله وتوفيقه من الكبر والغرور والعجب. لن تجد مفشيا للسلام طيبا في الكلام إلا من طهر الله قلبه. ولذلك أول ما وطئت قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما في الصحيح أنه انتهى إليه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو بقباء، قال: فسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام، كما في الصحيح. فهذه الخصلة التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم من بر الحج لا يمكن أن تكون إلا لموفق. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أصل عظيم، أن الله ما جمع الناس للحج من أجل أن يؤدوا عبادات شكلية خالية عن استشعار أخوة الإسلام وخالية عن استشعار التواد والتراحم والتعاطف والتآلف والتكاتف والتناصر والتآزر في دين الله عز وجل الذي جعلهم في دينه إخوانا. فقال: إفشاء السلام وإطعام الطعام، لأنه لا يطعم إلا من يخاف الآخرة، لا يطعم المساكين ولا يحرص على إطعامهم وتفريج كرباتهم إلا الذي يخاف من ربه يوما عبوسا قمطريرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. اللهم اجعلنا منهم احشرنا في زمرتهم. لقاهم نظرة وسرورا. بر الحج إطعام الطعام. كيف يكون الحج حجا؟ كيف يكون الحج حجا إذا مر المسلم على أخيه المسلم جائعا يستطيع أن يطعمه ما أطعمه؟ ولذلك في القصة عن عبد الله بن مبارك رحمه الله أنه لما أراد الحج فمر على امرأة في نواحي بغداد وهي تحوم حول المزبلة تريد أن تأكل أو تجد ما تأكله، فقال: يا أمة الله، ما تفعلي ها هنا؟ قالت: إليك عني يا هذا، فإن لنا 3 أيام قد حلت لنا الميتة. فأخذ نفقة الحج ودفعها إليها وامتنع من الحج ذلك العام. أفشوا السلام، إفشاء السلام وإطعام الطعام، طيب الكلام وإطعام الطعام، هذا من بر الحج. طيب الكلام، الكلام الطيب، لأن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين من أهل الفحش والخنا والسب والشتم والانتقاص. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فتجد المؤمن التقي النقي الذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج قد زكى الله قوله طيب الكلام، لن يكون حجه مبرورا إلا إذا طاب كلامه في حجه. وإذا كان طيلة الحج طيب الكلام فمن باب أولى وأحرى إذا رجع لأهله، وإذا كان يطعم الطعام وهو مسافر حاج من باب أولى إذا رجع إلى أهله وجماعته. لن تكون هذه الخصال عبثا ما لم يكن وراءها أقوام يخافون الله ويرجون فضله ويرجون رحمته، يخافون عذابه ويخشونه ويرجون رحمته سبحانه وتعالى. فطيب الكلام أن يقول الكلام الطيب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة جعلها للطيبين. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. ولا طيب إلا بالصبر. وقال تعالى: طبتم فادخلوها خالدين، أي لما طابت أقوالكم وأعمالكم. وقال عن أهل الجنة: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وهدوا إلى صراط الحميد. فالعبد إذا كان طيب الكلام لا يطيب كلامه إلا إذا طاب قلبه، ولا يستقيم اللسان إلا إذا استقام الجنان. ومن هنا بر الحج إنما يكون بإفشاء السلام وإطعام الطعام، بطيب الكلام وإطعام الطعام. وتأمل رحمك الله كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة مقرونة بتعدي خيرها إلى الناس، لأن من مقصود الحج تحقيق الأخوة، تحقيق الأخوة الإيمانية على أكمل وأجمل وأفضل ما تكون. ولذلك تجد الموفق العبد الصالح تجده إذا حج يعتبر بما يرى في الحج. وإن من الناس من كره الفقر، من كره البخل بعد أن حج، ومنهم من كره الأنانية بعد حجه، لأنه رأى مشاهد تحرك قلبه وتصلح قوله وفعله. الحج فيه عبر، حينما يتأمل الإنسان ويحج حجا مبرورا لا شك أنه يعود بالخير الكثير. تجد في الحج الأخوة الإيمانية والقلوب التي اجتمعت وأتلفت مع اختلاف ألوانها وأحسابها وأنسابها وأقطارها وأمصارها. قال رجل: رأيت رجلا يحمل رجلا كبير السن على ظهره ويمشي به في مناسك الحج. قال: فقلت له للرجل الذي يحمل، كان المحمول كبير السن والحامل جلدا قويا شابا، فظن أنه أبا له، فقال له: هنيئا لك البر. فقال له: هذا ليس أبي. يقول: أنا تركي وهذا باكستاني. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. الحاج البار تجده يتقي الله في إخوانه، يحب لهم الخير. ولذلك جعل الله امتحانات الحج قاسية تجد فيها الفتن، فيرى ما يرى من النساء من الفتن ما الله به عليم، ويجتهد في غض بصره. هذا يوم حري لمن غض بصره أن يغفر الله له ذنبه. وتجد فيه الزحام والتدافع وأذية الناس بعضهم لبعض، فيأتي طيب الكلام. من الذي يستطيع أن يمسك لسانه فلا يتكلم؟ وإذا كان أمسك لسانه في هذا الزحام الشديد، وقد يكون في شدة الحر والقر وتضيق النفوس، وتجد ضيق الصدر حتى إن البعض لا يتحمل ثواني قليلة ما يتحمل فيها من حرص الشيطان على أذية الناس في هذه المواطن الشريفة الكريمة، فتجد الناس بعضهم يدفع بعض ويؤذي بعضهم بعضا، ولن يطيب كلام أحد إلا بتقوى الله عز وجل. ما يستطيع أحد أن يقول قولا يرضي الله في مثل هذه المواطن وأن يشتغل بذكر الله بطيب الكلام إلا رجلا أصلح الله له قلبه وسريرته. ومن هنا فعلا ليس طيب الكلام شيء يمر مرور الكرام هكذا. ولذلك تجد السنة تدل على أشياء وإنما تتبطن تحتها أمورا كثيرة هي الأساس. لا يستطيع إنسان أن يكون في حده مفشيا للسلام، مطعما للطعام، طيب الكلام، ولم يستطيع أن يحقق هذه الخصال على أجمل وأكمل وأفضل ما تكون في الحد إلا وفقه الله للدرجات العلى إذا رجع إلى أهله، لأن الحال صعب. فإذا فعل ذلك في ساعة الامتحان والصعب انقادت له نفسه وهو في أمنه وأمانه ودعته واستقراره بين أهله وإخوانه. قول بعض العلماء إن الحج هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة انتزعوه من حديث أنس عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقال: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فقالوا إن قوله اللهم حج، اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة. فقالوا قوله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة دل على أن الحج المبرور هو الحج الذي لا رياء فيه ولا سمعة. وهذا الاستدلال أولا من جهة السند الحديث فيه ضعف، وثانيا أنه لو صح فإن قوله اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة ذكر لفرد من أفراد البر، لأن البر من أفراده أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل لا رياء فيه ولا سمعة. وقال بعض العلماء بالقطع أي اللهم اجعله حجا مبرورا ولا تجعلني مرائيا ولا مسمعا، فصار شيئا مقطوعا عن البر، وأيا ما كان فالاستدلال به فيه نظر. ونص العلماء رحمهم الله على أن من أراد أن يكون حجه مبرورا فعليه أن يستجمع خصال التقوى، وحاصل هذه الأقوال أربعة. قول الأول أنه الحج المقبول، والقول الثاني أنه الذي لا رياء فيه ولا سمعة، والقول الثالث أنه خالص من الإثم، وهذا أشار إليه الإمام النووي رحمه الله وغيره. الخالص من الإثم يعني أن الإنسان يحج فلا يتعرض لذنب ولا يصيب في حجه ذنبا، فلا ينتهك حقا من حقوق الله عز وجل فيضيع واجبا من واجباته، ولا يضيع حقا من حقوق إخوان المسلمين ولا يؤذيهم ولا يتعرض للمحرمات. وقولهم الحج المقبول، قالوا من دلائل قبول الحج أن يكون حاله بعد الحج أصلح من حاله قبل الحج، فإذا كان الإنسان حاجا ورجع إلى داره وأهله كانت أحواله بعد الحج أفضل من أحواله قبل الحج، فإذا كان كذلك دل هذا على أنه مقبول بإذن الله، على أنه مقبول السعي، أن حجه مبرور وسعيه مشكور، وأنه أصاب الخير في نسكه. وهذه العلامة كثير من أهل العلم نصوا عليها، أن من دلائل قبول الحج أن يكون حال الإنسان بعد الحج أفضل من حاله قبل الحج، ويستدلون له بقوله تعالى ما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وهذا أصل عام في كل طاعة، أنك إذا وجدت الإنسان بعد الطاعة ينطلق إلى طاعات أخرى ويوفق لها فإن هذه من الدلائل والبشائر على قبول العمل. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمامه يجعلنا من المقبولين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بشر ما عندنا، ومنن علينا بالقبول، وحقق لنا المأمول واتباع الرسول على الوجه الذي يرضيك عنا في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وأبو حازم كوفي وهو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. في الحديث الماضي ليس له جزاء إلا الجنة، هذا أسلوب عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عظم وفضل الحج المبرور، أن الحج المبرور ليس لها جزاء إلا الجنة، إشارة في دليل كما يقول بعض العلماء يقوي قول من قال إن الحج يغفر كبائر الذنوب وصغائرها. والدليل على ذلك أنه لا يمكن أن يدخل الجنة، صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة إلا إذا طهر من الكبيرة، فلما بيّن أنه من أهل الجنة وليس له جزاء إلا الجنة دل على أن الكبيرة مغفورة، وهذا من أقوى ما يكون من الأدلة كما أشار إليه الحافظ العراقي بن الدين رحمه الله وغيره. وعلى كل حال دل به على ذلك، وفي قوله ليس له جزاء الله أكبر، هو سبحانه الذي هدى للعبادة، وهو سبحانه الذي دل عليها، وهو سبحانه الذي وفق لها، وهو سبحانه الذي شرح الصدر للقيام بها، وهو سبحانه الذي أمد الصحة والعافية، وهو سبحانه الذي حمل في البر والبحر وبين السماء والأرض، وحمل الإنسان على ما سخر له من الدواب والجماد ومن الحيوان والجماد بل وحتى الإنسان، وهو سبحانه جميع ما كان وما يكون بفضله وحده. ثم بعد ذلك يقول ليس له جزاء إلا الجنة، وهو الكريم سبحانه من كرمه جل جلاله، وإلا فعمل العامل وسعي الساعي كله بفضل الله. وهذا ما قاله أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. فالفضل فضله والمن منه والكرم كرمه، لنا مليك محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا، تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه، سبحان من ذلت له الأشراف، أكرم من يرجى ومن يخاف. كرم من الله سبحانه وتعالى، ما من مسلم موفق ينظر في الآيات والأحاديث التي فيها الجزاء الحسن إلا ويتملكه العجب ويقول سبحان رب العظيم في كرمه وجوده وإحسانه. فهو سبحانه المتفضل بجميع هذه الأمور، وهو الفضل له فيها أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلنا، ثم بعد ذلك يقول هذا جزاء. وسبحانه جل جلاله فله الحمد وله المنة وله الفضل. ونسأل الله بعزته وجلاله أن تولانا بما تولى به أولياءه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ امرأة حجت هذا العام وقد جمعت طواف الإفاضة وطواف الوداع، وفي الشوط السادس انتقض وضوءها فأكملت الطواف وصلت ركعتين، أفتونا هل هذا الطواف جائز أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالطهارة شرط لصحة الطواف، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف بالبيت إلا متطهرا، وما طاف إلا صلى بعد طوافه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وأكده حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير، فدل على أن الطواف يأخذ حكم الصلاة، ومن هنا يستر عورته. الطواف بالبيت الصلاة، أمرنا بستر العورة كما أمرنا في الصلاة، وقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال صلى الله عليه وسلم نادى مناديها لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك، فأمر بستر العورة، وأمر باستقبال القبلة في الصلاة، وأمرنا باستقبال القبلة في الطواف بأن يجعل البيت عن يساره، ولا يصح إذا طاف وجعل البيت عن يمينه، فهو قبلته عند الطواف يجعله على يساره. ومنها الطهارة، فلا يصح طوافه بالبيت إلا إذا تطهر، وهذا مذهب جمهور العلماء، وعليه فإن هذا الطواف غير صحيح، ولا يجوز لامرأة بل ولا لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي بعدما أحدث، هذا لا يجوز، وأجمع العلماء على حرمته، وشدد بعض الفقهاء وقال من صلى وهو غير متطهر صار كالمستهزئ بالدين والعياذ بالله، حتى بعضهم تجرأ وقال ما يحكم بكفره، لأن هذا نوع من الاستهزاء، لا يجوز أن يصلي وهو غير متطهر. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فلا يجوز أن تطوفي بالبيت ولا أن تسعي ولا أن تصلي أي صلاة إلا وأنت متطهرة، وأما إذا كان هناك عذر من استحاضة أو غيرها من أو سلس بول أو ريح، هذا أمر آخر مستثنى، لكن من حيث الأصل لا يجوز الاستخفاف بشعائر الله وحرماته وانتهاك حدود الله بالصلاة والطواف مع الحدث، إلا إذا كان من يطوف لا يرى الطهارة شرطا في صحة الطواف، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، والصحيح كما ذكرنا مذهب الجمهور، ولذلك يلزمها أن تعيد الطواف، أعني طواف الإفاضة، ولا يصح طوافها، ويلزمها دم، لأن طواف الوداع لم تؤديه قبل الصدور والخروج، فأصبحت ملزمة بهذين الأمرين، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل الآثام تتضاعف كما تتضاعف الحسنات في مكة؟ أسابكم الله. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الذي عليه طائفة من أهل العلم أن الذي في مكة ليس مضاعفا للذنب، وإنما هو عظم الذنب بأصل الوضع، وتوضح ذلك أنه لو أذنب ذنبا خارج مكة وكان هذا الذنب بمئة سيئة، فإنه في داخل مكة يكون بألف سيئة، ليس من جهة المضاعفة وإنما لحرمة المكان. وإذا قلنا إن الذنب عظيم لحرمة المكان وليس مضاعفة لم يحصل تعارض في النصوص، لأن الذين قالوا إنه يضاعف الذنب قولهم يعارض الأصل الذي دلت عليه الآيات في قوله تعالى من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وقال تعالى من جاء بالسيئة فلا يجزى فله مثلها، والأصل يقتضي أن السيئة لا تضاعف، فإذا قيل إن في الحرم تضاعف صار هذا معارضا للأصل، ولذلك يقال إن عظم الذنب لعظم الحرمة، وإذا كان الذنب بذاته الإثم والوزر عظيما فحينئذ لا إشكال ولا يكون من باب المضاعفة فيعارض الأصل. الذنب بمكة عظيم لأنه انتهاك لحرمة الحرم، وتأمل قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فبين أنه مجرد الإرادة للظلم موجب للإلحاد المصحوب بالظلم أنه نسأل الله السلامة والعافية في هذا الوعيد، فما والأصل يقتضي أن إرادة الذنب لا تقتضي المؤاخذة، قد قال صلى الله عليه وسلم من هم بالسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، فإذا هم بالسيئة ولم يفعلها خوفا من الله كتبت له حسنة، وهذا يدل على أن عدم الفعل وما حدثت به النفس لا يعتبر مؤاخذا، أن الإنسان ليس مؤاخذ به، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وهذا على أصح الأقوال وهو مذهب بعض المحققين، وإن كان بعضهم يفرق بين الإرادة وبين الهم على تفصيل معروف، وسيأتينا إن شاء الله الحديث ونبين ما فيه والله تعالى أعلم. إذن الخلاصة أننا لا نقول بمضاعفة الذنب بمكة، ولكن نقول الذنب بمكة ليس كغير مكة، وأن من أصاب حرمة في مكة فوزره أعظم، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم جلدوا شارب الخمر بمكة، جلدوا شارب الخمر في رمضان وزادوه، فجعلوا للخمر حدها وجعلوا الانتهاك حرمة رمضان حدا آخر، هذا أصل معروف عند العلماء رحمهم الله أن هذا راجع للحرمة المكان وليس مضاعفة للذنب نفسه، فلا يعارض النصوص والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، ما الحكم في شاب مقيم بجدة وقد ذهب إلى مكة بالملابس العادية وأحرم في مكة أسابكم الله؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان خرج من جدة وهو يريد النسك فلا يجوز له أن يخرج إلا وهو محرم، ويكون ميقاته جدة لقوله عليه الصلاة والسلام في المواقيت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجه والعمرة، فمن كان دون ذلك ف فإحرامه من حيث أنشأ. فجدة دون المواقيت، وينتبه إلى أن جدة دون ميقات الجحفة، لأن الجحفة في الجهة الغربية من البيت وليست محاذية ليلملم السعدية ولا لقرن المنازل، لأن يلملم في جهة الجنوب، وجدة ليست في جنوب البيت، وإنما هي في غربي البيت مائلة إلى الجنوب قليلا، ليست في الجنوب المحض، وإنما هي إلى الغرب أقرب منها من الجنوب. فأهل جدة يحرمون من موضعهم، ولا يجوز لهم أن يؤخروا إلى خارج جدة. واختلف في أطراف المدينة هل هي هل حكمها حكم المدينة أو لا، على خلاف معروف عند العلم رحمهم الله. لكن أيا ما كان لا يجوز لأهل جدة أن يؤخروا إلى مكة. فإذا خرجت من جدة وأنت تريد النسك تحرم من جدة. وأما إذا كان خرج من جدة وهو يشك أنه يحج أو لا يحج، يعتمر أو لا يعتمر، ثم في مكة أو لما اقترب من مكة أحرم بالحج، قويت عزيمته وأحرم بالحج، فلا بأس. وهكذا لو كان عنده عمل وقال ما أدري هل يسمح لي أو لا، ثم خرج، ثم لما بلغ مكة سمحوا له بالحج، فلا بأس ولا حرج، بخلاف من يمنع. أما من حيث الأصل، لأن من يمنع مطالب من المكان الذي أنشأ به سواء منع أو لا، لأن له أحكام خاصة به ولا يجوز له التأخير. فإذا خرج من جدة بملابسه العادية قلنا فيه تفصيل، إن كان ناويا للنسك يحرم من جدة، فإن أخر إلى مكة فعليه دم. وأما إذا كان لم ينوي النسك وجد وطرأت عليه النية وهو بمكة، فيخرج إلى أدنى الحل ليحرم بالعمرة إن كانت عمرة، وإلا أحرم من موضعه بمكة بالحج، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من توفي عليه دين وهو يريد سداده، هل تعلق روحه بخلاف من لا يريد سداده؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من توفي عليه دين فنفسه مرهونة بدينه، على ظاهر الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه، سواء كان ينوي السداد أو لا ينوي السداد. أما التفصيل بين من ينوي السداد ومن لا ينوي السداد، فهذا من جهة الأداء، وهو الذي جاء في حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فمسألة التفريق بين أن يقصد أن يرد أو لا يقصد الرد، هذا التفريق محله إذا كان يؤدي الله عز وجل عنه. فمن كانت نية أن يسدد وتوفي وما سدد عنه، فإنه يوم القيامة يؤدي الله عنه، لأن نية صالحة. لكن نفسه ترهم بالدين. فهناك أمران: مسألة الحبس في القبر بسبب الدين، هذا يستوي فيه من نوى الأداء أو لم يؤدي. وقد جاء في حديث أبي قتادة: الآن بردت جلدته. هذا راجع القبر، لأن إخباره كان أمر يتعلق بالقبر. فإذا جاء يوم القيامة وفي عرصات يوم القيامة للحقوق، الذي عنده نية بسداد حقوق الناس وتوفي ولم يسدد، يسدد الله عنه. قوله عليه الصلاة والسلام: أدى الله عنه. والأداء هو السداد والمخالصة. وأما إذا كان نية التلاعب، مثل البعض يأخذ أموال الناس صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد أن يردها، ومنهم العياذ بالله من يأخذها وبقصده أن يؤذيهم، هؤلاء دركات. منهم من يأخذ المال بقصد أن يؤذي من يأخذ منه. فإذا وجد إنسان عنده مال كأخي أو كذا ويحسد على وجود المال عنده، فيأتي ويحرجه بالدين، فيستدين منها بقصد أن لا يكون عنده مال حسدا وبقصد إتلاف ماله. قال صلى الله عليه وسلم في هذا: ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا أخذ بهذه النية السيئة والعياذ بالله، فإن الله عز وجل يعاقبه في الدنيا والآخرة. ونسأل الله بعزته وجلاله أن تحمل عنا حقوق خلقه وأن يؤدي عنا في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: في بعض الصلوات أتأثر فيشعر الذي يصلي بجنبي فأسعد حتى أبعد عني أنني أبكي، فهل هذا مما يبطل الصلاة؟ أسابكم الله. لا يجوز إحداث الأصوات في الصلاة ولا الكذب في الشيء من سعال أو ما يسمى بالكحة، لأن هذا يشدد في بعض العلماء ويقول أنه يخرج حرفين كاملين. الصلاة أمرها عظيم. البعض يقول: لماذا المشايخ يتشددون؟ تحريك الأصبع في الصلاة عبادة، الأصبع فقط يحرك، هذا عبادة، هذا دين وعبادة. وقوموا لله قانتين، سكون كامل وصمت تام. قال زيد رضي الله عنه: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذه عبادة عظيمة. ولذلك الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يحدث صوتا ولا كلاما ولا فعلا، وهذا جمعه قوله عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا. قال بعض العلماء: كأن معناه أن المصلي ليس له شغل إلا الصلاة، وليس له شغل إلا ما كان من جنس الصلاة سواء كان قولا أو فعلا، فلا يقول إلا المشروع ولا يفعل إلا المشروع. السعال اللي يسمى الكحة في كلام الناس، بل بعضهم حتى التأفف، وقال أف هذه كلمة، ويقولون تبطل صلاته، مثل بعض العلماء رحمهم الله. والصحيح أن فيه تفصيلا، أن هذا فيه تفصيل، لا يقتضي البطلان من كل وجه، فيه تفصيل. فيا أخي الكريم، ما لك وللناس؟ إن بكيت من خشية الله فأنت تبكي لله، ولا عليك، يسمعك الناس أو لا يسمعوك، يشعرون بك أو لا يشعرون، الإخلاص في قلبك. بل بالعكس، لربما شعر بك من بجوارك فبكى ببكائك، وإذا بكى ببكائك كان لك أجره، لأنك دعيته إلى هدى. ومن دعا إلى هدى، من سن سنة حسنة، كان له أجرها وأجر من عمل بها. لأن شخص الآن لو جاء في حلقة ذكر فخشع لله، فخشع من جواره بخشوعه، سن له سنة حسنة. وإذا جلس مؤدبا منصتا فرآه من لا يتأدب ولا ينصت ومن يكثر الحركات فتأدب بأدبه وتأدب بسمته ودلي، كان له أجره إلى يوم القيامة. لو رآك على خير وبر وتأثر بك فإن لك أجر إلى يوم القيامة، ولو رآه آخر فتأثر به فله أجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. والله تعالى يقول في أوليائه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الهادي ومن يهدي الناس بإذن الله عز وجل، والمهتدي بنفسه الصالح يجعله الله عز وجل قدوة للناس، شعر أو لم يشعر. هذا معنى قول بعض العلماء: النظر إلى العالم بالسنة عبادة. لأنك ما تنظر إليه إلا وتجد سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وسمته ودله. فأخي في الله، لا يجوز الإنسان أن يعطل شرائع الدين بهذه الدعوة: أخاف الناس أخاف الناس. ما لك وللناس؟ فرغ قلبك من غير الله عز وجل. من الناس من أخلص، من خشع في صلاته فلم يلتفت لأحد بجواره، وهذا بخير المنازل عند الله، لأن الله شغله به عن غيره. ومن الناس من خشع فانقطع خشوعه، لأنه لما خشع وجاء يستمر الخشوع يأس الشيطان ألا يخشعه، فلما يأس من عدم خشوعه جاء يحدث ويقول: ترى بجوارك ناس إذا رأوك ممكن أن يغتروا بك فيعتقدوا صلاحك وكذا وكذا، فيأتيه من جهة الطاعة، لأنه يأس من جهة الشر أن يشغله عن الخشوع وعن البكاء وعن تأثر بالآيات، فيأتي بهذه الوساوس. ما لك وللناس؟ وما لك ومن بجوارك؟ فإنه لا يغني لك من الله شيئا. فإذا سمعت كلام الله وآيات الله تتلى فخشع لها قلبك وذرفت من خشية الله عيناك، فاترك الأمر على ما هو عليه، ففتح ونعمة ورحمة أصابك الله عز وجل بها. وإياك الاشتغال بأن هذا ينظر إليك وهذا يتأثر وهذا لا يتأثر، أو أنه يدخلني الرياء أو يدخلني العجب.